ولا ينفع يبقى فيه خالق ميت. ومن لوازم اسم الله الخالق او صفة الخلق ان يكون قادرا، ينفع يبقى عاجز؟ طيب، ومن صفات ومن لوازم اسم الله الخالق ان يكون عالما، ينفع يبقى جاهل؟ لا. هذه من قواعد الاسماء انها دلت على الاسم بدلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة التزام. صعبة دي ولا دلالة المطابقة؟ أي تطابق الاسم مع الذات. فالله عز وجل خالق، هذه الإشارة دلت على ذات الله أم لا؟ تطابقت معه وتضمنت أيضا أن كل صفة قائمة بذاتها، يعني الذات ذات الله تبارك وتعالى وذات وصفة الخلق. وبالالتزام أي أن هذا الاسم له لوازم، له إيه؟ لوازم. لوازم الاسم أنه لابد أن يكون عليم، الخالق لازم يكون عليم وقادر وحي وسميع وبصير، لازم يكون فيه كل هذه الصفات. والشيخ ضرب هنا مثال عشان يبين لك أيضا، يوضح لك أكثر هذه المعاني الثلاث. يقول: ولنضرب مثلا حسيا تتبين فيه أنواع هذه الدلالات. لو قلت لي بيت، أنا لي بيت، فكلمة بيت فيها الدلالات الثلاثة، فيها الدلالات الثلاثة، فتفهم من بيت أنها تدل على كل البيت. أنا لي بيت، يبقى إذا فهمت أن لي بيت باللي فيه ولا مش اللي فيه؟ باللي فيه. طيب، وتدل على مجلس الرجال وحده، وعلى الحمامات وحدها، وعلى الصالة وحدها، دلالة تضمن. يعني انت قل قال لي بيت، يبقى ليك بيت باللي فيه، يبقى دلالة الذات. طيب، ووحدات هذا البيت تتضمن ذلك، تمام. لأن هذه الأشياء جزء من البيت، ودلالة اللفظ على جزء معناه دلالة تضمن، وتدل على أن هناك بانيا بنى دليل الالتزام، لأن ما من بيت إلا وله بان. يبقى تدل على الذات وحدها، وتدل على الصفة، وتدل على لوازم الصفة. البنا اللي هو بنى اللي هو الفني المعماري الذي بنى هذا. أظن الموضوع مش صعب يعني. النوع الرابع من أنواع الإلحاد في الأسماء أن يثبت الأسماء لله والصفات، لكن يجعلها دالة على التمثيل، أي دالة على بصر. أن يثبت الأسماء لله والصفات لكن يجعلها دالة على التمثيل، أي دالة على بصر كبصرنا، وعلم كعلمنا، ومغفرة كمغفرتنا. بيشير هنا إلى معنى التشبيه اللي احنا تكلمنا عليه. يثبت الأسماء ويثبت الصفات، ولكن بيبالغ حتى إنه جعلها تشبه زي صفات البشر، اللي هي التمثيل، اللي هو يقتضي معنى التشبيه، يقتضي معنى التشبيه. إنما الفرق بين التشبيه والتكييف؟ تشبيه. اخوانا احنا مش عايزين التشبيه معناه هنرجع نسال، مش حابب شحرك حد، خلي بالكوا يعني، او نضيع معالي الموعد للدرس. التشبيه معناه السؤال عن التكييف، السؤال معناه السؤال عن كيفيه الشيء، كيفيه الشيء. انت تقول أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، أو أن الله يجيء، كيفية هذا المجيء؟ ليه حق؟ ملكش حق؟ أنت بتثبت معناها بس، فيه مجيء ولا مفيش؟ فيه نزول ولا مفيش؟